فينا وابعدتنا عن الاوطان وخلتنا بلا مينا. تغربنا وكان اللي كانوا لعبة الغربة فينا وابعدتنا عن الاوطان وخلتنا بلا مينا. والوطن عايش معنا لو خدرنا وشيبنا. I'm not.